بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فإن لقاءنا اليوم عنون له بمجمل أحكام الصيام، وإن أجمل الكلام وأتمه وأصدقه وأبلغه هو كلام الله جل وعلا، كما جاء عند الترمذي من حديث الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلام الله فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الجد ليس بالهزل، لا يخلق على كثرة الرد، لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. ولذلك فإنه مهما قرأ المسلم هذا القرآن وتأمل في معانيه ونظر في دلائله، فإنه ولا بد أن ينقطع إلى حد يجاوزه غيره له، بل إن تمام معاني هذا الكلام لا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى. وإن حديثنا الليلة سأخصه بآية، بل ببضع آية في كتاب الله جل وعلا، وهي قول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الآية العظيمة فيها مجمل أحكام الصيام وما يلزم المسلم أن يفعله في صيامه، بل وما يندب له فيه. فإن قول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا، هذه تدلنا على بضع مسائل. من هذه المسائل التي تدل عليها هذه الجملة أنه يجب على المسلم إذا أراد أن يصوم صوم فريضة أن ينوي الصيام من الليل، لأن الله جل وعلا قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فجعل لحد الأكل والشرب منتهى. فالشخص إذا أكل وشرب إلى حد المنتهى فإن هذا هو نيته للصوم. ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وغيرها أنه قال: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. فلا بد للمسلم أن يبيت نية الصيام من الليل إن كان الصوم فرضا. وأريد أن أقف مع مسألة تبييت النية قليلا، وإلا فإن الوقت لا يسمح لكمال التفصيل في هذه المسائل كلها. يجب أن نفرق بين أن لنعلم أن الصوم نوعا: صوم فريضة وصوم نافلة. أما صوم الفريضة فهو الذي يجب تبييت النية له من الليل، وأما صوم النافلة فيجوز إحداث النية في النهار ولو بعد منتصفه. والدليل على النافلة ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة أنه كان يدخل عليها صلى الله عليه وسلم ورضي عنها فيسأل: أعندكم طعام؟ فإن قالت: لا، قال: إني صائم. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي صوم النافلة إلا من وسط النهار، سواء كان قبل الزوال أو بعده ولا فرق كما هو ظاهر الحديث. وإنما يشترط له شرط واحد فقط في النافلة أتكلم الآن، وهو ألا يأتي بقاطع قبل نيته، فلا يأكل ولا يشرب ولا يأتي بأحد مفسدات الصيام قبل نيته الصوم إن كان صائما في وسط النهار. والنهار عندما نقول إن النية من وسط النهار تكفي في النافلة، فهذا يشمل النوافل كلها، سواء كانت النوافل نوافل مطلقة أو كانت النوافل نوافل مقيدة. ومثال النوافل المقيدة صيام الست من شوال، فإن صيام الست من شوال داخلة في مطلق النافلة، فيصح نيتها من نهارها ولا يلزم التبييت فيها، إنما يلزم التبييت من الليل لمن كان صومه صوم فريضة. وما هو صوم الفريضة؟ صوم الفريضة ثلاثة أشياء: صوم رمضان وقضاء رمضان والنذر. هذه الأمور الثلاث لا بد من تبييت النية من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وفرقنا بين الفريضة والنافلة لأن الأجر في النافلة إنما يثاب عليه من حين نيته إلى منتهاه، وأما الفريضة فيجب أن تكون مستوعبة لكامل اليوم كله. طيب، هذه النية كيف تكون؟ نقول إن المرأة إذا أكل أكلة السحر التي نسميها بالسحور، هذه الأكلة من أكلها فقد نوى، ولذلك قال الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فمجرد أكلك أكلة السحر هذه نية الصوم، وكل من عزم على الصوم من الليل فإنه حينئذ يصح صومه لأنه يكون ناويا، إذ النية يجوز أن تتقدم على أول العمل بقليل، فالنية إذا كانت من الليل فإنها تكون متقدمة بقليل، بخلاف لو كانت تقدمت عليه بيوم كامل كالنهار أو بيومين ونحوها فإنها لا تكون متقدمة بقليل بل بكثير. الأمر الأخير الذي يتعلق بالنية، لأنه أريد أن أتكلم عن المسألة التي بعدها، أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن شهر رمضان تكفيه نية واحدة، فمن نوى أول يوم من رمضان الصيام أجزأته هذه النية إلى آخر الشهر، وهذه التي يسميها أهل العلم بالنية الحكمية، أي استصحاب النية التي ابتدأها في أول الشهر، فلا يلزمه أن يجدد النية كل يوم، إذ الشهر حكمه متصل، فمن نوى صيام أول يوم فقد عزم على صيام ما بعده من الأيام إلى منتهاه، أي إلى يوم العيد. يقول ربنا جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. عرفنا من هذه حكما وهو وجوب النية، وعرفنا حكما ثانيا وهو أنه يستحب للمسلم أن يأكل أكلة السحر، فإن أكلة السحر مستحبة، وهي التي يأكلها المسلم في الليل ليتقوى في نهاره على العبادة ويتقوى على العمل والاكتساب. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن في أكلة السحر بركة، أي بركة في البدن وبركة في اتباع السنة، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن المواصلة، أي أن يواصل يوما كاملا فأكثر بالصيام، لا يجوز المواصلة، منهي عنها إما نهي كراهة أو نهي تحريم إن كانت تضر بالبدن، وإنما المواصلة من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصبح ويطعمه الله ويسقيه، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يواصلوا إلى نصف الليل لا بعد ذلك، هذا من باب الرخصة أي الإباحة، وما زاد عن ذلك فإنه مكروه، والمواصلة أكثر من يوم قد تصل للتحريم في بعض صورها. إذن أكلة السحر هذه مستحبة، وقد ذكر العلماء أن مما يستحب في أكلة السحر أن تؤخر، وقد روي في ذلك حديث: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة، إلى هنا صحيح، وأخروا السحور، هذه رويت في بعض طرق الحديث. يقول ربنا جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الصوم الذي نصومه في رمضان أو في غيره له حد ابتداء وحد انتهاء، فأما حد ابتدائه فهو الذي ذكره الله في قوله: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهو الذي يسمى بالفجر الصادق الذي يخرج معترضا لا على سبيل الطول، ومنتهى الصوم يكون عند غروب الشمس، ثم أتم الصيام إلى الليل، فلا بد أن يمسك بجزء من الليل بغروب كامل القرص. انظر معي في هذا الموضع الذي ذكره الله عز وجل عددا من المسائل سأذكرها، لا على سبيل استيعاب جميع المسائل، وإنما بعض من المسائل التي نستنبطها من كلام الله العزيز، ولذلك فإن هذا الكلام، أعني كلام الله عز وجل القرآن الكريم العزيز المجيد، فيه من الأحكام وفيه من الفقه وفيه من العجائب وفيه من الغرائب وفيه من الإعجاز والبيان ما لا يوجد في كلام قط، كيف لا يكون كذلك وهو كلام ربنا جل وعلا، وقد تحدى به الله جل وعلا فصحاء العرب وأصحاب البيان منهم أن يأتوا بمثله فعجزوا، فأن يأتوا بعشر سور فعجزوا، بسورة فعجزوا، فبعشر آيات فعجز، ثم بآية فعجزوا، فيعجزون أن يأتوا بمثله ولو ببعضه. نعم، إذن قلنا نتكلم الآن عن البداية والنهاية، نبدأ بالبداية. بداية الصوم تبدأ بطلوع الفجر أي الفجر الصادق، وعرفنا أن الفجر الصادق يكون معترضا لا طوليا. وكيف يعرف المرء طلوع الفجر؟ نقول يعرف المرء طلوع الفجر بواحد من علامات الأربع، وهذه العلامات الأربع معرفتها على سبيل الترتيب، بمعنى أنه إذا تعارضت علامتان من هذه العلامات الأربع فقدم الأولى على الثانية، والثانية على الثالثة، والثالثة على الرابعة، وهكذا. ما هي العلامات الأربع؟ أول علامة من هذه العلامات الأربع اليقين بأن يرى المسلم بعينيه الفجر طالعا، فإذا رأى الفجر الصادق قد طلع أمام عينيه فإنه حينئذ يمسك عن الصيام، يمسك عن الطعام، ويلزمه الصيام، ويحرم عليه أن يتناول شيئا من الطعام. إذن هذا الأمر الأول، وهو أن يرى بعينيه، هو اليقين. ثم يليه أن يخبره ثقة ولو واحد عما رآه، والإخبار عن اليقين يفيد غلبة الظن، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وتعلمون أن ابن أم مكتوم كان رجلا أعمى لا يبصر ولا يرى بعينيه الفجر ولا الشمس ولا غيرها، لكن كيف كان ابن أم مكتوم يعلم طلوع الفجر؟ جاء في الحديث وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. إذن هذه العلامة الثانية. العلامة الثالثة أن يكون هناك حساب لطلوع الفجر، ومثله الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأن الحساب دقيق ومعتبر فيما كان من مطالع الشمس، إذ مطلع الشمس دقيق بخلاف مطلع القمر، فإن القمر إنما العبرة برؤيته، ورؤيته قد تتقدم، قد تكون بعد ميلاده بكذا دقيقة على حسب اختلاف الأحوال. إذن ما كان من باب حساب الشمس كمواقيت الصلوات الخمس فإن الحساب فيه معتبر في قول أهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب، الإخبار عن الحساب أو الحساب ما هو؟ الحساب هو أن ترى هذه التقاويم والحساب الذي يكون منشورا في كل بلد بحسابها باعتبار موقعها من خطوط الطول والعرض، هذا يسمى حسابا. الأمر الرابع الإخبار عن الحساب. متى يكون إخبارا عن الحساب؟ المؤذن، فالمؤذن لا يرى ولا يخبر عن رؤية، وإنما في الحقيقة هو ينظر في التقويم، وبناء على ذلك فإنه يؤذن بعد ذلك، أليس كذلك؟ طيب انظروا معي، نحن قلنا إن هذه الأمور الأربع إذا تعارضت قدم الأول على الثاني، والثاني على الثالث، والرابع على الخامس. فلو أن مؤذنا أذن قبل الوقت الموجود في التقويم والحساب بربع ساعة، هل يجوز لي أن آكل وأشرب بعد أذانه أم لا؟ ما رأيكم؟ ما يجوز؟ لا. ما هو كلامنا قبل قليل؟ نقول بالدرجات الأربع، المؤذن هذا لو كان يرى بعينيه لقلنا إنه مقدم على الحساب، لكن المؤذن في وقتنا بل أغلب الأمصار الآن مع وجود هذه الإنارة لا يستطيعون أن يروا الفجر الصادق من غيره، ولذلك فإن أغلب المؤذنين في أغلب الأمصار إلا في البوادي إنما هم مخبرون عن الحساب. وبناء على ذلك فإذا عارض الحساب الساعة التي يدك عارضة التأذين فقدم المؤذن أو المؤخر أو أخر، فمن المقدم؟ مقدمة الساعة، لأن المؤذنين الآن في الحقيقة إنما هم يؤذنون عن إخبار عن الساعة أو التقويم، فعندما يتعارضان فتقدم هذا التقويم، لأنه غالبا يكون مخطئ في ظنه أو تكون ساعته مقدمة أو مؤخرة. مثل هذا الكلام يقال أيضا في غروب الشمس، وهذا يحدث كثيرا، فبعض المؤذنين يخطئ في أذانه فيؤذن قبل غروب الشمس والسماء صحو، ويمكن للمسلمين أن ينظروا إلى الشمس فينظروا غروبها، فحينئذ نقول صومكم باطل إن طال تقديمه الأذان، لو كان دقيقة أو دقيقتان فهاتان يتجاوز فيهما، لأن أغلب الأحكام مبنية على التقريب لا على التحديد، لكن لو كان زاد عن هذا الوقت فنقول يجب عليك أن تعيد

طبعا المذيب المعتاد أمر آخر، لا نتكلم عن المذيبات، نتكلم عن المغذي الذي قصد، فحينئذ يفطر. طيب انظروا هذه الصورة، أنا لا أريد أن أكثر الكلام لأن الدرس قصير، قال لا تطر. لو أن امرأ فيه حرارة فذهب للصيدلية لكي يبحث عن خافض، فأعطاه صاحب الصيدلية هذا اللصق الذي يجعل على الجلد ويخفض الحرارة، هل يفطر بذلك أم لا؟ لماذا؟ لأن لا ليس جوه، لأنه لم يدخل مدخل الجلد، ليس مدخل يدخل مباشرة. ولذلك يقولون قديما عندهم مثال يقول إن المرأة إذا مشى على الحنظل، تعرفون الحنظل هذا مر، إذا مشى عليه وجد طعمه في حلقه ومع ذلك لا يفطر، لأنه لم يدخل من مدخل نافذ للمجوف، هذا ليس نافذ، لا معتاد ولا غير معتاد، هو مدخل غير نافذ، الجلد غير نافذ، إلا أن يكون مجروحا فحينئذ يكون نافذا. وهكذا قص على عليه أغلب المسائل المتعلقة بهذا المفطر. إذن عرفنا مفطرين وهما الأكل والشرب، وما في معنى الأكل والشرب كما ورد بهما كلام الله جل وعلا. طيب المفطر الثالث أخذه على سبيل السرعة، وهو الذي ذكره الله عز وجل في أول الآية حينما قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إلى آخر الآية. فدلنا ذلك على أنه يحرم على الرجل أن يأتي بما يقضي به شهوته في نهاية رمضان، وأنا عبرت بما يقضي به شهوته لأنها ثلاثة أشياء سأذكرها لكم فانتبهوا لها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ترك طعامه وشهوته لأجلي. فكل ما يقضي الشهوة في نهاية رمضان فإنه يكون مفطرا. طيب كيف تقضى الشهوة؟ تقضى الشهوة بثلاثة أشياء تكون مفطرة. الأمر الأول الجماع وهو أخطرها، فمن جامع في نهاية رمضان فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، وفي لفظ وأهلكت، قال ما فعلت؟ قال وقعت على أهلي في نهاية رمضان. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالكفارة وهي تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فيطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد. يلا من يجيبني عن هذا السؤال؟ نعم قلنا شهرين، صيام شهرين، فإن لم يجد فيطعم 60 مسكينا، كل مسكين نصف صاع من غير البر ومدا من البر، فإن لم يجد يسقط عنه. الكفارة الوحيدة التي إذا وجبت عليك وكنت عاجزا عن الثلاثة سقطت، حتى لو كنت غنيا بعدها بيوم أو يومين تسقط بالكلية، هي كفارة الجماع في نهار رمضان. ما عداها من الكفارات تبقى في الذمة إلى الوفاة، وقت ما يغنيك الله عز وجل تقضيها، إلا هذه الكفارة لحديث أبي هريرة في الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن ذلك الرجل مع وجوده مع ملكه للفرق من الطعام أو التمر الذي جاءه، فدل على أنها تسقط. وضحت هذه المسألة؟ طيب إذا النوع الأول من المفطرات وهو من قضاء الشهوة قلنا ما هو؟ الجماع، وهو معروف حدهم. النوع الثاني وهو قول عامة أهل العلم فقهاء المذاهب الأربعة جميعا أن المرأة يفطر في نهار رمضان بتعمد خروج المني. وبما يكون تعمد خروج المني؟ يكون بأحد أمرين، إما بتكرار النظر أو بالمباشرة التي تسمى الاستمناء. من تعمد فعل أحد هذين الاثنين فنزل منه مني في نهاية رمضان فقد فسد صومه، وهذا قول فقهاء المذاهب الأربعة جميعا بالاستثناء، يدع طعامه وشهوته. طيب لكن يعفى عن نزوله بسبب الفكر، لو أن امرأة كرر بسبب التفكر فنزل منه المني نقول معفو عنه، لأن التفكر ليس بإرادة الشخص. إذن نزول المني له ثلاث أسباب، إما بسبب التفكر والاحتلام مثله عندما يكون نائما فلا يفسد صومه، وإما أن يكون بسبب تكرار النظر فيفسد الصوم، أو بسبب المباشرة ومنها الاستمناء، فإنه حينئذ يكون مفسدا للصوم. واضح هذا الشيء. النوع الثالث من المفطرات من قضاء الشهوة وهو خروج المذي، والمدلي يختلف عن المني، وهما يخرجان من الرجل والمرأة سواء. فالمذي المني الذي يخرج دفقا ويوجب الغسل، والمذي يكون لزجا خفيفا يوجب الوضوء فقط ولا يوجب الغسل. اثنين من الفروق أن المني ماء أبيض ثخين، والمذي ماء رقيق خفيف أصفر أو أبيض. ثلاثة أن المني لا بد أن يخرج بشهوة، وأما المذي فقد يخرج بشهوة وقد يخرج بمرض، كما قيل في حديث علي كنت رجلا مذاء قيل إما لهذا أو لذاك. ثلاثة أو أربعة من الفروقات بين المني والمذي أن المني طاهر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة تقول أحكه من ثوبه، فدل على أنه طاهر لا يلزم غسله. وأما المذي فإنه نجس. أربعة أن المذي على الصحيح من قول أهل العلم لا يكفي فيه الاستنجاء، بل يجب الاستنجاء وغسل الذكر كاملا والأنثيين، لما جاء في المسند وعند أبي داود من حديث عروة بن الزبير عن علي رضي الله عنه، وله شاهد عند أبي عوانة بإسناد متصل كما قال ابن القيم في تهذيب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا والمقداد إذا أمذى أن يغسل ذكره وأنثيه، ليس كالبول استنجى فقط بغسل خارج فقط، وإنما يغسل الذكر والأنثيين كاملتين. إذا أردت هذه فائدة على الخط يعني خارج عن موضوعنا. المذي إذا خرج من الصائم يفطر، لكن إذا كان خروجه بسبب المباشرة فقط، وأما إذا كان خروجه بتكرار النظر أو كان خروجه بسبب التفكير فإنه لا يفطر به. واضح المسألة؟ إذا كان بسبب المباشرة فقط فإنه حينئذ يفطر، وإلا فلا. وعندما نقول يفطر يعني يجب عليه القضاء، لا معنى أنه إذا أفطر يأكل، ما يجوز لك أن تأكل، بل يجب عليك حرمة للشهر أن تستمر سائر اليوم. طيب، إذن هذا المفطر الثالث، نستعجل الأخير أو الذي بعده، الذي بعده وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه، وكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله جل وعلا، لأن الله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله جل وعلا، وحي من الله عز وجل، ولذلك هي مبينة للقرآن لكنها لا تنسخ القرآن. وقد أطال الشافعي في كتاب البيان الأول والثاني والثالث من كتاب الرسالة وهو الكتاب العظيم له في بيان كيفية أن السنة مبينة للقرآن. طيب، القيء ما هو؟ هو خروج ما كان في البطن سواء بدأ بالاستحالة أو لم يستحل، فكل شيء وصل إلى الجوف إذا تعمد المرء إخراجه فهو استقاء، وأما إن خرج وحده من غير فعل منه فإنه سمى قيء بلا استقاء بلا استدعاء. كيف يستدعي؟ يستدعي المرء القيء، يستدعيه بواحد من ثلاثة أشياء، إما أن يستدعيه بوضع يده في فيه، وإما أن يستدعيه يعني يستدعى القيء بعصر بطنه، بعض الناس يعصر بطنه بطريقة معينة فيقي، وإما أن يستدعيه بالنظر إلى أمر مكروه، بعض الناس يعرف أنه إذا نظر إلى هذا الشيء المكروه قاء، فتعمدك النظر لهذا الشيء المكروه يفسد صومك لأنه استدعاء للقيء من استقى. وأما إن خرج القيء بغير ذلك، بعض الناس بسبب جهده يقي، يعني إذا أكثر التعب وخاصة إذا كان مرهقا فزاد التعب بمشيه قاء، نقول هذا ليس استدعاء للقيء لأنه مشي ورياضة وإجهاد، فلا يسمى قيئا، وإنما الاستقاء بأحد الأمور الثلاثة هذه التي تسرع القيء عنه. طيب، إذا خرج القيء انظر معي كيف يكون خروجه؟ قالوا خروجه من الجوف، وما هو منتهى الجوف؟ الفم. فإذا وصل إلى الفم معناه أنه قيء، ولا نفرق بين قليل القيء وكثيره بخلاف الوضوء، فإن الوضوء القلس لا ينقض الوضوء، وأما القيء الذي يكون ملء الفم فأكثر ينقض الوضوء. لكن في الصوم من استدعى القيء فخرج منه ولو شيء قليل فإنه يفطر لأن هذا مفسد. إذن فاستدعاء القيء مفسد، والحديث صححه الترمذي وغيره من أهل العلم واحتج به أحمد الذي ذكرته قبل قليل. طيب انظروا معي وأجيبوني. رجل استدعى القيء فوصل إلى فمه، ثم لما وصل إلى فمه ابتلعه، يفطر أم لا يفطر؟ ليش؟ بمفطرين، ليس بمفطر واحد، بمفطر استدعاء القيء وبمفطر إيش؟ الأكل والشرب. طيب انظروا هذه المسألة، رجل استدعى القيء وهو جاهل بالحكم، ما كان يعلم الحكم وما عرف الحكم إلا الآن، هل نقول له اقضي صومك في اليوم الأول والثاني أم لا؟ نعم، هذه فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن المنهيات يعذر فيها بالجهل، ومن المنهيات المفطرات، فمن أكل أو شرب أو استقاء أو احتجم غير عالم بالحكم فإنه لا يفطر بذلك. طبعا لا شك ليس أجره كأجر العالم الذي يعلم، فإن أجر العالم أتم. طيب انتهينا من هذه المسألة. المفطر الذي بعده، أريد أن أختصر الحديث عندي في ذهني كثير جدا، المفطر الذي بعده وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ستة من أصحابه أنه عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم. هذا الحديث أشكل على كثير من أهل العلم، يقول الإمام أحمد لم أجد شيئا يدفع هذا الحديث، لم أجد شيئا يرده، لم أجد حديثا يصح أن يكون ناسخا له. ما روي أن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم هذا حديث منكر. الصواب أن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته الوداع صائما في الطريق، ما نقل عنه الصوم، وإنما كان مفطرا عليه الصلاة والسلام. ففيه نكارة، أي أخطأ الراوي في ضبطه. إذن لا يوجد ما يرد هذا الحديث، فحينئذ يلزم العمل به. ولكن انظر معي، سأختم بهذه المسألة من الوقت، أتممت ساعة من الوقت الآن. طيب أفطر الحاجم والمحجوم، الذين عملوا بهذا الحديث لهم مسلكان، انتبهوا معي في هذين المسلكين لأني سأسأل بعد قليل، ومن يجيب فله جائزة. جيد. طيب بعض العلماء يقول نظرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلم نجد له معنى. ما المراد بالمعنى؟ أي المناسبة والعلة، لأن الأحكام نوعان، إما أن تكون أحكاما تعبدية، وإما أن تكون أحكاما معللة لها معان ومناسبات. الأصل في الشرع أنه له معاني، ولذلك قال عمر لأبي موسى الأشعري واعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بعد ذلك. فالشرع يتعبدنا بالأحكام التي لها معاني، لكن هناك أشياء تعبدية كثيرة جدا، تعبدية، عدد الغسلات وصفة الوضوء وأشياء كثيرة جدا، ابتداء الصوم وانتهاءه، لكن الأصل التعبد. طيب انظروا معي، بعض أهل العلم قال إننا نظرنا في الحجامة فلم نجد معنى لها، وبناء على ذلك قالوا، انظر معي، قالوا إن المعنى أو العلة فيها تعبدية، فكل ما سمي حجامة فإنه مفطر من الحاجم والمحجوم معا. كل ما سمي حجامة فإنه مفطر من الحاجم والمحجوم معا. طيب سنرجع لهذا القول في التطبيق بعد قليل. وقال بعض أهل العلم وهو المفتى به عندنا مشايخنا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهم، قالوا بل له معنى، أفطر الحاجم والمحجوم، ستة من الصحابة قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم له معنى. ما هو المعنى؟ قالوا إن المحجوم إذا خرج منه دم كثير فإنه يضعف بدنه، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من استقاء أي تعمد القيء فإنه يفطر، فكذلك من تعمد إخراج دم كثير، لابد أن نقيد هنا في الدم أن يكون كثيرا لانعقاد الإجماع على أن تعمد إخراج الدم القليل لا يفطر، كمن يكون في يده بثرة ويحرك البثرة فيخرج الدم منها، بإجماع أهل العلم لا خلاف فيه مطلقا أنه ليس بمفطر، فنجد أن أقرب قيد هو الدم الكثير. فقالوا إذن العلة فيه إخراج دم كثير عمدا، عمدا يخرج الذي يرعف فيخرج منه الرعاف، لأن الرعاف ليس بعمد وإنما بأمر الله عز وجل. طيب هذا المحجوم، طيب الحاجم ما رأيكم، ما العلة فيه؟ عقوبة ممكن، يسحب الدم، هذا هو الذي قاله أهل العلم ومنه الشيخ تقي الدين شرح العمدة. قالوا إن الحاجم يمص الدم مصا، يمص الدم، ومن مص الدم فإنه مظنة لوصوله إلى جوفه، والمظنة تنزل منزلة المئنة أي الحقيقة، وبناء على ذلك فنزلنا مظنة وصول الدم إلى جوفه منزلة الحقيقة، وعاقبنا هذا الرجل فجعلنا المظنة كالحقيقة، لأن الدم نجس ولأنه منهي عنه في نهاية رمضان فجعلنا المظنة كالحقيقة، مع أن في غيرها من الأكل والشرب العبرة بالحقيقة. طيب انظروا معي، سأذكر مسائل وأجيبوني على القول الأول وعلى القول الثاني. رجل احتجم، على القول الأول يفطر أم لا؟ يفطر. وعلى القول الثاني يفطر. طيب ننظر للحاجم، رجل حجم لكن من غير مص، بمص على القول الأول والقول الثاني لكن من غير مص، كيف؟ الآن في حجامة بالشفط، بالشفط بالآلة، على القول الأول هل يفطر؟ ما رأيك يا شيخ؟ يفطر. جزاك الله خير، لا عشان تسلك جائزتين ما قلنا لك المرة الأولى، جزاك الله، أمنوا أمنوا، جزاك الله خير وغفر الله لك. طيب إذن يفطر حتى وإن كان من غير مص، يفطر الحاجم لأنه تعبدي نص عليه صاحب الكشاف وغيره، يعني كثير من المتأخرين. على القول الثاني سم لا يفطر، لأنه لا مظنة لوصول شيء إلى جوفه، لا مظنة لذلك. نأتي لمثال آخر، تعرفون الفصد؟ تعرفون الفصد؟ الفصد هو شق العرق من غير مص فيخرج الدم من غير مص. على القول الأول المفصود يفطر أم لا؟ المفصود الذي شق عرقه، أبغى وجه جديد، سمي شيخ. لا، جزاك الله خير، لكن لا، لأن الفصد هل يسمى حجامة؟ لا، هم قالوا تعبد، وما كان تعبدا لا نجاوز مورد النص فيه. طيب على القول الثاني أكمل، يلا، يفطر بشرط أن يكون الدم الذي خرج كثير. الفاسد على القول الأول الذي شق العرق، على القول الأول يفطر أم لا؟ لا يفطر، ليس حاجم، فاسد. وعلى القول الثاني لا يفطر. إذن على القولين ليس بمفطر، ليس بمفطر. المثال الأخير عشان الوقت، نقول التبرع بالدم، التبرع بالدم على القول الأول حجامة أم ليس بحجامة؟ إذن ليس بمفطر، وهو قول جمهور أهل العلم أنه ليس بمفطر التبرع. على القول الثاني، أنتم تعرفون التبرع بالدم أقل شيء الكيس هذا 450 جرام، يعني كثير جدا ليس بالقليل. على القول الثاني 450 يا شيخ هذا ما أحد أظن يقول أنه قليل، قطعا يكون كثيرا. على القول الثاني يكون مفطرا أم لا؟ مفطر. طيب الممرض الذي يسحب الدم، يلا نشط الذهن، على القولين لا يفطر، الأول لأنه ليس بحاجم، وعلى القول الثاني لأنه لم يمص الدم، لم يباشر السحب بفمه فلا مظنة فيه. وضحت المسألة؟ طبعا الدم القليل إذا خرج لأجل التحليل لا يفطر لأنه قليل، ولو كان أنبوبا أو أنبوبين فقد فرأى العلماء أنه قليل وخاصة لوجود الحاجة له. انتهينا من هذا المفطر، بقي شيء من مفطرات؟ ما يفطر، ما يفطر. أنا ودي الناس أن نجعله في الأخير بعدما أنتهي. طيب إذن هذا ما يتعلق، أظن أتممنا ساعة، أتممنا ساعة سم. طيب طيب عشان ننظر للوقت، أنا قصدي لا أريد أن أجاوز الوقت. طيب إذن هذه أهم المسائل المتعلقة بالتفطير. هناك عندي مسائل كثيرة متعلقة بالمستحبات في هذا اليوم، المستحبات كثيرة جدا، وكان الذي يعدها الفقهاء المستحبات في للصائم خصوصا وفي رمضان خصوصا كثير جدا، لكن سأورد مستحبا واحدا في 5 دقائق بسرعة سأوردها. هذا المستحب هو الذي فعلناه اليوم جميعا بحمد الله عز وجل، وهو صلاة التراويح. صلاة التراويح صلاها النبي صلى الله عليه وسلم فهي سنة، صلاها مرة ومرتين قيل وثلاثة، لأنه جاء في الموطأ، موطأ الإمام مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في اليوم الأول، قال حتى إذا كان الثالث أو الرابع لم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أنه صلى بهم إما يومين أو ثلاثة أيام. وتركه النبي صلى الله عليه وسلم ليس تركا للسنة لعدم مشروعيتها، وإنما قال خشية أن تفرض عليكم، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، فبقيت السنة، ولكن لا يظن وجوب هذا الفعل، فترك النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع الناس. إذن ترك النبي صلى الله عليه وسلم ليس تركا للفعل، وإنما ترك لي خشية للوجوب لمصلحة. وما زال الصحابة يصلون بعد النبي صلى الله عليه وسلم التراويح في حياته وبعد وفاته. الذي فعله عمر شيء واحد، ما هو؟ أن جمع الناس بدل من أن يصلي كل مجموعة بإمام، يصلون بإمام واحد. إذن الصحابة صلوا التراويح مع النبي وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحدهم وبعده وفي عهد عمر، ولكن عمر إنما جمعهم على إمام واحد. إذن التراويح سنة، التراويح سنة، وهو من أفضل قيام الليل في رمضان بعد الوتر. قيام الليل طويل جدا، يبدأ من بعد غروب الشمس، من بعد الغروب يبدأ قيام الليل إلى طلوع الفجر كله قيام الليل، أفضل قيام الليل الوتر، ثم يلي الوتر صلاة التراويح. طيب ما هي صلاة التراويح؟ صلاة التراويح لا تكون إلا في رمضان فقط دون ما عدا. الأمر الثاني أن صلاة التراويح لا بد أن تكون مع إمام، تكون مع إمام وتكون في المسجد، يستحب أن تكون في المسجد. وصلاة التراويح يستحب لها أمور، منها الأمر الأول أن العلماء يقولون إن صلاة التراويح إنما تصلى ركعتين ركعتين ركعتين، لا تجمع أربعا مطلقا، بخلاف قيام الليل فتصلى أربعا. الأمر الثاني أنه يستحب في صلاة التراويح أن يختم القرآن، كذا قال العلماء، يستحب أن يختم القرآن في صلاة التراويح من أول الشهر إلى منتهى، استحبه العلماء وذكروه، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلونه. الأمر الثالث أنه في العدد كان الصحابة يصلونه 20، وهذه المسألة يوجد الآن من يصليها وتركها بعض الناس أو كثير من الناس. ومما يتعلق بالتراويح أن التراويح، انتبهوا هذه المسألة، إنما تسن بعد السنة الراتبة، لأني أرى بعض الإخوان ماذا يفعل؟ يصلي العشاء ثم يدخل مع الإمام في صلاة التراويح بنية السنة الراتبة، نقول خطأ، لأن التداخل لا يكون بين أمرين من غير جنس واحد، التراويح جنس والسنة الراتبة جنس مختلف، نعم الصفة واحدة لكن تختلف، فلا تتداخلان، مثل السنة الراتبة مع الفريضة لا يتداخلان، لكن السنة المطلقة أو تحية المسجد تتداخل مع التراويح وتتداخل مع السنة الراتبة. إذن العلماء ماذا يقولون؟ يقولون تصلي السنة الراتبة أولا ثم تصلي بعد ذلك التراويح، فلا تتداخل السنة الراتبة مع التراويح. من السنة التي جاءت التراويح أنه يستحب الزيادة في العشر الأواخر، فقد جاء عند ابن أبي شيبة أن سعيد بن جبير رضي الله عنه رحمه كان إمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت إذا جاءت العشر الأواخر زاد في الركعات في آخر الليل. إذن السنة المتعلقة بالتراويح طويلة جدا، لكن أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في هذا الشهر الكريم، وأن يرزقنا قيامه وصيامه، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء، وأن يصلح ولاة أمورهم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بالأوراق أو بالإخوان؟ نبدأ بالأوراق أولا، لأن الأوراق فيها ميزة، وهو أنه يسمع السؤال والجواب معه. هذا أخونا يقول: من جامع زوجته وهو جاهل بالحكم فهل يفطر بذلك أم لا؟ جمهور العلماء يقولون لا يعذر بالجهل في الجماع. لماذا؟ قالوا لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة، وهو في كتاب الله جل وعلا. لكن نقول لأخينا هذا: بعض الناس يعلم حرمة الفعل لكن يجهل أثره، يعلم أن الفعل حرام لكن يجهل أنه مفطر أو يجهل وجوب الكفارة، فهذا بإجماع أهل العلم فسد صومه وعليه الكفارة. وإنما الذي فيه خلاف والجمهور على أنه لا يعذر بالجهل الذي يكون غير عالم ابتداء أنه محرم، بل يظن أنه جائز، فالجمهور أنه لا يعذر به. وقال بعض أهل العلم واختيار الشيخ تقي الدين أنه يعذر به بشرط أن يكون ذلك الشخص ممن يصدق عليه أنه جاهل بذلك، كمن يكون في البادية، قال الشيخ تقي الدين كبادية العرب أو بادية الأكراد وغيرهم، فإنهم يكون لا يعلمون من هذه الأحكام شيء، فحينئذ يعذر، وإلا فلا. إذن يعذر بالجهل إذا كان مثله يجهل، وشرط أن يكون الجهل لماذا؟ للحكم، يعني لحكم الفعل، وليس جهلا بأثره. فإن الجهل بأثره كونه مفطرا أو لا، أو كونه فيه كفارة أم لا، أو مقدار الكفارة، لا يعذر به باتفاق، إنما يعذر الذي يجهل أنه ممنوع هذا الفعل في نهاية رمضان. نعم، هذا خليها آخر شيء. يقول أحد الإخوان، يقول: يأتي رمضان فيمتلئ قلب أحدنا إيمانا وحبا للخير، وما أن ينقضي حتى يقل هذا الأثر عندي، فما هو السبب؟ أقول: هذا نعمة من الله عز وجل عليك، نعمة أن تجد في قلبك تغيرا في رمضان. بعض الناس يمر عليه رمضان ورمضان الذي بعده ورمضان الثالث والعاشر ولا يجد في قلبه تغيرا، بل إن رمضان عنده كشوال أو كشعبان، كشوال أو كشعبان. إذن كونك تجد في قلبك تغير وإقبال على الخير ومحبة له، هذه علامة خيرية فيك، فاحمد الله عز وجل عليها. وقد حرم كثير من الناس هذه النعمة، إذن هذه علامة خيرية فيك، فاحمد الله جل وعلا عليها. الأمر الثاني، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل امرئ من الناس بلا استثناء، لكل واحد منهم إقبال وإدبار، النفس لها إقبال وإدبار، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، لها إقبال وتحمس ولها إدبار. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه في وقت الإقبال فعليك أمور اعتني بها. أول شيء، اعتني في الإقبال بالإتيان بالفرائض والنوافل، فإذا جاءك رمضان فأكثر من الطاعة بالفرائض والنوافل معا. لماذا؟ لأنك إن أتيت بهما معا عند الإدبار ستكتفي ببعض النوافل أو بالفرائض فقط دون النوافل، لكن الذي عند الإقبال لا يأتي إلا بالفرائض فقط، فعند الإدبار قطعا سيفوت بعض النوافل. وذلك يقول العلماء: إن الذي يترك السنن الرواتب في السنة كلها رجل سوء. من معاني رجل سوء هنا لأنه إذا كان في إقباله وإدباره لا يصلي إلا الفرائض، قطعا سيأتي يوم يفوت بعض الصلوات. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، عليك بالتدرج الذي يبدأ من أول إقباله بالشدة على نفسه سيمل. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مه عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه. قيل إن هذه مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الضمير عائد للجبار جل وعلا، أي أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه. وقيل إنها مدرجة من قول عائشة، فيكون معناها أن أحب العمل إلى رسول الله ما داوم عليه صاحبه، ولا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما أحبه ربنا جل وعلا، لا شك. إذن عليك بالدربة. شوف من أمثالة الدربة، عبد الله بن المبارك يقول: جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة فارتاحت 20 سنة. 20 سنة هو يدرب نفسه شيئا فشيئا حتى ارتاحت. وذلك في رمضان من الحكم بأن يكون أفضل رمضان 10 الأواخر لكي يتدرب المرء، فإن 10 الأواسط أفضل من 10 الأوائل، والعشر الأواخر أفضل من 10 الأواسط، فتتدرج في العبادة فتزداد. إذا جاءت 10 الأواسط تزيد بعض الشيء، إذا جاءت 10 الأواخر تزداد حتى تعتكف ربما. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف من أوله وأوسطه وآخره، وكان آخر اعتكافه في آخره كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. إذا المقصود أن الإنسان يتدرج شيئا فشيئا، فلا يشد على نفسه من البداية، وإنما يكون بالدربة حتى إذا وصلت للعشر الأواخر يكون إقباله أشد من إقباله في أول الشهر. الأمر الثالث وهذا مهم جدا، أن المرأة يكثر من دعاء الله عز وجل بالإعانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يا معاذ إني أحبك، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن دائما اسأل الله عز وجل الإعانة، دائما اسأل الله عز وجل الإعانة في العبادة، اسأل الله عز وجل الإعانة على الصوم، اسأل الإعانة على القيام. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. الأمر الأخير، لأن لا أريد هذه تحتاج محاضرة كاملة، الأمر الأخير أننا نقول إن رمضان مدرسة للدربة، وقد ذكر أهل العلم أن في رمضان صفات يكتسبها المسلم في سنته كلها، فإنه قد جاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. الشخص لا يولد عالما وإنما يتعلم. الحلم نوعان: حلم جبلة، كما قال صلى الله عليه وسلم لسيد عبد قيس: إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل فطرت عليهما، فقال: الحمد لله الذي فطرني على ما يحبه الله ورسوله. هذا فطره الله حليما، لكن أغلب الناس لا يكون حليما إلا بالتحلم، باكتساب هذه الصفة. ومن أعظم أسباب اكتساب التحلم رمضان، فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم. رمضان وقت قيام الليل فيعتاد بعده على قيام الليل والوتر. رمضان وقت البكاء كما قال ابن قدامة: فمن لم يبكي في رمضان فلربما لم يبكي بعدها. فنفسك لم ولا تلم من مطايا ومت كمدا فليس لك اعتبار. من لم يبكي في رمضان وعرفه فقد لا يبكي في غيرهما إلا إن شاء الله. رمضان وقت الدربة على الإمساك، ولذلك تأتي في رمضان بالإمساك في الصيام، ثم بعد ست من شوال، ثم بعد ذلك تتطوع بما شاء الله عز وجل لك. رمضان وقت دربة على إطعام الطعام وهو أفضل الصدقة، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: كانوا يتسابقون في رمضان على إطعام الطعام. إذن المقصود من هذا كله ماذا؟ المقصود أن الإنسان يعلم أن رمضان سبب لاكتساب الصفات الحسنة والطاعات من الأخلاق اللازمة ومن الأعمال التي يكون مستمرا عليها، فليجعل هذا الشهر سببا للدربة. السؤال الأخير معنا يقول: ما الدليل على أن خروج المذيء مع المباشرة مفطر؟ نقول الحديث ذكرته قبل قليل: يدع طعامه وشهوته. ولا شك أن المذيء نوع قضاء شهوة، فداخل في عموم الحديث. الأمر الثاني أنه جاء عن بعض الصحابة أنهم أفتوا بذلك، ولا شك أن أقوى الاجتهاد ما كان من اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم، بل إن ما كان عندهم ظاهرا ومنتشرا ومعروفا، مع أن هذا ليس من الأشياء المنتشرة، له من القوة ما تصل إلى حد الحكم بالرفض. وذلك ابن الصلاة أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى، وخاصة في كتاب التقصي، يذكر كثيرا من الأحاديث الموقوفة، ويذكر أن لها حكم الرفض، إما لكونها مما لا يعرف إلا بالتوقيف، أو لأنها مشتهرة، أو لأسباب كثيرة بالإمكان للباحث أن يتتبعها. يقول: هل استدعاء القيء بالرائحة الكريهة يعد مفطرا؟ الفقهاء يقول: لا، لا يكون مفطرا، لأن الرائحة في الغالب أن الشخص لا يتعمد شمها، لا يتعمد شم الرائحة الكريهة، فلا يكون كذلك. هذا كلامهم، وإذا كان الشخص يرى يعني خلاف ذلك فهو محتمل، لكن فقهاؤنا يقولون إنما هي ثلاثة أشياء ولم يعدوا استدعاءها بالرائحة. هذه يعني أهم المسائل المتعلقة بذلك. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد. سمي شيخنا، أو أجبتك؟ خلاص في شيء شيخنا؟ وجب عليه القضاء بلا كفارة خلافا لمالك. والمرأة إذا استمنت فأمنت، زين، وجب عليها القضاء ولا كفارة. الصحيح أنها لا تجب الكفارة إلا في الجماع خلافا لمشهور مذهب مالك، لأنه لم ترد الكفارة إلا في حديث أبي هريرة في المجامع قال: هلكت وقعت على أهلي، ولم تذكر الكفارة في غيره مطلقا. سمشي. نفس الشيء، نفس الجماع لا يفطر. السنوات الماضية كلها لا تفطر، قبل أن يعرف الحكم لا، ليس مفطرا. سمي شيخنا. أحسنت. الفقهاء يقولون من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر صح صومه، أما من أكل أن تريد بطريقة أخرى اليقين والشك، لا خلني أعطيك بطريقة التي عرض آخر لك نفس المسألة. الشخص إذا لم يعلم بطلوع الفجر أو علم بها، إن كان قد علم هذا يقين انتهينا، أو غلب الظن فيجب عليه العمل بغلبة ظنه. لكن إذا لم يستيقن وإنما شك لا يعلم هل طلع الفجر أو لم يطلع، قام في غرفته وهو نائم نظر فإذا فيه ظلمة، فهو شاك في طلوع الفجر هل طلع أم لم يطلع، فأخذ كأسا من الماء فشربه. قالوا من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر صح صومه. لماذا؟ قالوا لأن الأصل بقاء الليل، فهو مستمسك بالأصل ولا ينقل من الأصل إلا بيقين أو غلبة الظن تدل عليه، لأن غلبة الظن ملحقة باليقين في الأحكام. انظر النهار عكس النهار، لو أن امرأ أكل أو شرب ظانا دخول الليل فهل يصح صومه أم لا؟ كيف؟ نعيد، لا شوف كيف أنت الصورة ثم نأتي الحكم. كان شخص في غرفة مغلقة توقع قال أظن أنه قد أذن لصلاة المغرب، يعني غابت الشمس، فأكل أو شرب، أو كانت السماء فيها غيم أو قطر فقدر فإذا بها قد غابت الشمس، يتوقع توقيع ليس معه ساعة الآن، طبعا قبل وجود الساعات الآن فيها اعتماد على الحساب، لكن قبل وجود الساعات فتقدر فقال أظنها قد غابت، فبعد أكله إذا بالمؤذن يؤذن أو إذا بالشمس تظهر، فهل يصح صومه أم لا؟ قالوا لا ما يصح صومه. إذن من أكل أو شرب، سأذكر الدليل بعد قليل، من أكل أو شرب ظانا طلوع الفجر شاكا في طلوع الفجر صح صومه، ومن أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس فسد صومه. الأولى صح والثانية لأن الاعتبار الاستمساك بالأصل. ما الدليل؟ حديث أسماء رضي الله عنها، حديث عمرو بن الزبير، عروة بن الزبير عن أسماء أمه أنها قالت أكلنا في يوم أو أفطرنا في يوم غيم وبعد إفطارهم ظهرت الشمس، سئل عروة رضي الله عنه ورحمه أأمروا بقضاء ذلك اليوم؟ قال نعم. وعروة يتكلم عن أمه ليس اجتهادا منه، هي أمه التي روت الحديث أسماء رضي الله عنها. إذن هذا له حكم الرفع لأنهم أمروا بقضاء ذلك اليوم أو أنهم قضوه بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه من شك في طلوع من شك في غروب الشمس فإنه وبان خلاف ما شكه فإنه حينئذ يلزم قضاء هذا اليوم بالضبط. سم شيخنا سم ما أسمع. نعم صح. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يورد هذا الحديث ويقول دائما نحسن بالله الظن أو نحن ما قال، فدائما في باب الفضائل ظن بالله الخير، دائما ظن بالله الخير، فإذا جاءتك فضيلة فظن الإطلاق فيها، فهذه نظن بالله خيرا، أن من صام رمضان ولو فقط فإنه يدعى من باب الريان، من باب الظن. العلم عند الله عز وجل، الغيبيات، شوف عندنا قاعدة يا شيخ، ما كان من باب الغيبيات لا نتوسع في تأويلها. وما هي الغيبيات؟ أولا ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته ونعوته فلا نجتهد فيها وإنما نمرها على ظواهرها. الأمر الثاني من الغيبيات ما كان من الإخبار عن الأمور الماضية فإنها غيب، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الإيمان بالغيب. الأمر الثالث الإيمان بالمغيبات اللاحقة، السابقة كخلق آدم ونحوه، واللاحقة ما يكون يوم القيامة. هذه الأمور الثلاثة هذه من المغيبات، وعندنا الإيمان بالغيب الإيمان بظواهرها لا نسعى لتأويلها، هذه الأمور لا تؤول وإنما نؤمن بها بظواهرها الأصل. الذي يكون فيه الاجتهاد والنظر ما يتعلق بالأحكام، الأحكام لها نظر مستقل، فنجتهد. ولذلك لأهل العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هنا قيل بالوقف وقيل بجواز الوصل، والتحقيق عند أهل العلم أنهما جائزان، الوصل ويجوز الوقف، فيجوز الأمران، يعني يجوز الوقف عليها، فتكون إحدى قراءتين، فتكون قراءة القراءات تشمل، أو الأحرف السبعة عفوا، الأحرف السبعة تشمل القراءات وتشمل صيغ الأداء وتشمل الوقوف كذلك، حتى الوقوف داخل في أحرف السبعة. هذا الذي قرر جمع أهل العلم، منهم المهدوي ومنهم الشيخ تقي الدين، وكثيرون قرروا هذا الشيء. إذن فضل الله واسع، لا أدري، لكن فضل الله واسع. أنا أظن بالله خير، لا أجزم بشيء، دائما ظن بالله خير، ترى الله كريم، أكرم مما تظن، أكرم مما تظن، فلا تضيق واسع. في شيء مشايخ أخوان؟ سمي شيخنا. عمدا ولا من غير عمد؟ جيد. نعم. يتقيؤ. نعم، إذا كان قيؤه من غير فعل منه، يعني يخرج القيء وحده من غير السبعة، فإنه حينئذ لا يكون مفسدا للصوم. وأما إذا كان باستدعاء منه فإنه يكون مفسدا. الحديث جاءنا هكذا الحديث، وقد صح، صح الترمذي وأحمد وغيرهم، فنعمل بالحديث. إذا جاء الحديث عن الله، إذا جاء الحديث، إذا جاءت الآية من كلام الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى العين والرأس، هذا هو الأصل. تعظيم النصوص مهم، وخاصة أن المفطرات تعبدية محضة. لذلك تأويل أهل العلم لحديث أفطر الحاجم والمحجوم صعب جدا، بأنه منسوخ وبأنه يعني كلها تأويلات بعيدة جدا. الصحيح أن أفطر الحاجم والمحجوم محكمات، وكذلك استدعاء القيء أنه مفطر. آخر سؤال في شيء ولا خلصنا؟ خلص. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.